الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه، وما زال الكلام موصولا حول العام والخاص. وبعد أن تكلمنا عن المخصص المتصل انتقلنا وتكلمنا عن المخصص المنفصل، وقلنا أن التخصيص يكون بالحس وبالعقل وبالشرع، وقلنا أن الصواب أنه بالشرع. وتكلمنا عن التخصيص بالشرع أنواع: أولا التخصيص بالكتاب، بعد ذلك تخصيص السنة بالكتاب، بعد ذلك هنبدأ إن شاء الله التخصيص بالسنة. التخصيص بالسنة، التخصيص بالسنة، والمراد بذلك أن تأتي عمومات، أن تأتي عمومات في السنة أو القرآن، أن تأتي عمومات في السنة أو في القرآن، ويكون المخصص من السنة. أن تأتي عمومات في السنة أو في القرآن ويكون المخصص من السنة. أولا تخصيص السنة بالسنة، يبقى عندي عموم جه في القرآن أو السنة، كويس، جاء المخصص من السنة فقط بعكس الأولانية. ركزوا معايا يا أخوانا، عندي عمومات في الكتاب وفي السنة، جاءت مخصص من الكتاب. عندي عمومات في الكتاب أو السنة، جاء المخصص من السنة. ده اللي نتكلم فيه النهاردة. وتحط اكتب أولا تخصيص السنة بالسنة. إيه معناها بقى تخصيص السنة بالسنة؟ فضل يا أحمد، تخصيص السنة بالسنة إيه معناها؟ أن يأتي نص في يعني حديث لا، أن يأتي نص إيه عام في السنة والمخصص منين؟ من السنة. اكتب مثال ذلك، مثال ذلك: روى البخاري من حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فيما سقت السماء والأنهار والعيون، فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان عسريا العشر، أو كان عسريا بالساء المثلثة من فوق، أو كان عسريا، افتح قوس، أن يسقى بنفسه، افتح قوس، وفيما سقي بالسواني والنطح نصف العشر، وفيما سقي بالسواني والنطح، السواني بالسين المهملة، السواني اللي هي آلات الرفع، المكنة الدويتس، ماشي، ها، فيما سقي بالسواني والنطح نصف العشر. أعيد الحديث: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان عسريا العشر، وفيما سقي بالسواني والنطح نصف العشر. المقصود هنا يا أخوانا بسقي السماء، كلما احتاج الزرع إلى ماء أنزل الله عز وجل عليه الماء، واخد بالك، وكذلك الأنهار طافت المياه وما كلف الرجل نفسه شيئا. طيب السواني والنطح يعني إيه؟ بأي شيء آلة رفع الماء من الإيه؟ من الآبار والعيون. هذا النوع من الزرع يجب فيه الزكاة نصف العشر، العشر اللي هو إن كان إيه؟ سقي بالسماء، يبقى عشر، عشر الإنتاج، وبلغ عشر الإيه؟ الإنتاج. يبقى أنا عندنا في مسألة الزكاة ما لنا صالح بالمساحة المنزرعة وما لنا صالح بكونها إيجار أو ملك؟ الزكاة تتأثر بأمرين اثنين. الأمر الأول كيفية السقي بتتروي إزاي، الأمر الثاني الكم الذي خرج منها. وانتبهوا لهذا الأمر، لأن بعض الناس بيقول لك لا ده الأرض المتأجرة نخصم قيمة الإيجار، كل الكلام ده باطل لا يصح. يبقى أنا عندي الكم الذي خرج، بعد ذلك كيفية سقي الأرض. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان عسريا العشر. يبقى لو عندي زراعة معينة فيها إيه؟ العشر. إذا لا أترك العشر. طيب فيما سقي بغير ذلك نصف العشر. هذا اللفظ يا أخوان لفظ عام، لفظ عام أهو. فيما سقط السماء، هنا الشرع اتكلم عن الكمية اللي خارجة ما تكلمش، اتكلم عن المساحة ما تكلمش، يبقى نقول لفظ إيه؟ لفظ عام. اكتب عندك. فهذا اللفظ فيه عموم، فهذا اللفظ فيه عموم. فيشمل القليل والكثير، فيشمل القليل والكثير، ويشمل أيضا كل ما خرج من الأرض. يبقى هنا العموم كم عموم يا أخوانا؟ عمومين، عموم الكم وعموم الإيه؟ النوع. انتبهوا يا أخوانا الأشياء دي، عموم الكم قليل وكثير، أردب باثنين ثلاثة عشر كيلة يشمل العموم، وكذلك النوع. والله بقى لوبيا فاصوليا برسية مزورة عنب نخل كل ده دخل في العموم، مظبوط؟ اكتب عندك. خصص هذا العام بما ثبت في الصحيحين، من حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم خصص هذا العام بما ثبت في الصحيحين، من حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة وصدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة وصدقة. وعليه فيصير معنى حديث ابن عمر كما يلي، وعليه ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة أو صدقة، وعليه فيصير معنى حديث ابن عمر كما يلي. هنكتب بقى الحديث بالمعنى بعد أن خصص، هنقول فيما سقت السماء وكان أكثر من خمسة أوسق، فيما سقت السماء وكان أكثر من خمسة أوسق العشر. ها؟ ما خمسة فيما فوق. ها؟ فيما سقت السماء وكان أكثر من خمسة أوسق العشر، وفيما سقي بالسواني والنطح وكان أكثر من خمسة أوسق نصف العشر، وفيما سقي بالسواني والنطح وكان أكثر من خمسة أوسق نصف العشر. من أول السطر، الوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد الوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمد حفنة بحفنة الرجل المعتدل، تدريب ولا لا جيب واحد قزم ولا واحد ما شاء الله. اي طبعا ما تختلف طبعا. الموضوع ده هو ان شاء الله فيه موجود بحث عندي بتحويل المكاييل والموازين الشرعية الى المكاييل والموازين الحديثة، سأتيكم به ان شاء الله عز وجل، بحيث ايه لما تيجي تشرح يبقى عارف مثلا النصاب. واحد يقول لك النصاب كم كيلة، انت طبعا ما تعرفش ايه الكيلة ولا القدح ولا الكلام ده، انت كل شغلك على ميزان الكمبيوتر، واخد بالك؟ فهجي لك ان شاء الله هذا البحث تبدأ ايه تترجم باذن الله. ها خليكم معايا كده. يبقى هنا العموم، هنا عموم من السنة، مظبوط المصطفى؟ عموم منين؟ من السنة. والتخصيص منين؟ من السنة. اكتب القسم الثاني، العموم من الكتاب والتخصيص من السنة. القسم الثاني العموم من الكتاب والتخصيص منين؟ من السنة. مثال ذلك قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، ما هو النوع برضو يعني أنا ما رضيتش أفتح فيها لأنها طويلة الذيل، لأنها بتخصص بالسنة العملية، واخد بالك؟ وده أصلا عموم تاني. وأنفقوا، اللي هو يا أيها الذين لا تتيمموا الخبيثة، أنفقوا مما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيثة. فبعض العلماء وهم الأحناف أخذوا بعموم الآية، وجمهور أهل العلم أخذ بالسنة العملية خصصت العموم، ولكن مسألة يعني إيه طويلة الذيل والأمر فيها واسع. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. العموم في لفظ أولادكم يشمل كل ولد ذكرا كان أو أنثى، مؤمنا كان أو كافرا، يشمل كل ولد ذكرا كان أو أنثى، مؤمنا كان أو كافرا، قاتلا أو غير قاتل، وهذا العموم خصص، وهذا العموم خصص بما رواه الشيخان من حديث أسامة بن زيد، بما رواه الشيخان من حديث أسامة بن زيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذا أخذناه بالتفصيل. يعني هنقول إيه؟ خليك معايا ياسر كده. توفي رجل وترك ابن كافر وأب، ما نصيب الورثة ياسر؟ مش معايا ولا إيه؟ طب مش معانا الأخ معانا. قول يا واد. والواد اللي ده واد محترم. كافر، كافر. ماشي كافر. طيب اكتب: وهذا العموم خصص أيضا بما رواه البيهقي بسند صحيح. وهذا العموم اللي هو ايه؟ ايه عبد الرحمن؟ أولادكم. ماشي؟ خصص أيضا بما رواه البيهقي بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء، ليس للقاتل من الميراث شيء. وذكرنا قبل ذلك سواء كان القتل خطأ أو إيه أو عمد، ولا يستثنى من القاتل، دي جلت في خاطري الآن لا أخبئها عنكم، إلا إذا كان القاتل سببا لتنفيذ قتل مشروع. دي مش هنكتبها هنا بقى يا خالد، هنكتبها في إيه؟ في تسهيل الفرائض، ماشي. ولا يستثنى من القاتل إلا إذا كان القاتل سببا لتنفيذ قتل مشروع. يعني لها صور بقى. القاضي حكم على أبوه بالإعدام شنقا، واخد بالك أنت إزاي؟ طبعا هنا القاضي هيقول نشعر بإيه؟ باستشعار الحرج، فحودوها لدائرة تانية، ولا افرض أن هو قوي صلب. أو أيضا أن يكون السياف الذي ينفذ حكم الإعدام الشرعي ضرب أبوه بالسيف موته، واخد بالك؟ يبقى هنا أصبح القاتل سبب لتنفيذ حكم إيه؟ شرعي، لا يندرج تحت هذا المبحث. واضح يا أخوانا؟ اكتب وعليه. فيصير معنى الآية كما يلي: يوصيكم الله في أولادكم إن لم يكونوا كفار أو قتلة. عشان كده العلماء في القتل عملوا إيه؟ وضعوا ضابط، قالوا إيه؟ والقاتل الذي لا يرث هو من يلزمه الدية بسبب القتل، ماشي؟ ضابطها. والقاتل الذي لا يرث هو من يلزمه الدية بسبب القتل. تفضل يا حنون. طب نخلص من واحد الاول، اصل تجيب لي اتنين مش هفهم، انا فهم بطيء في الاول اهو. قاعد السؤال مره ثانيه، جزاك الله خير. نعم. حاضر، اسال اخونا عن الحده في قتل، في ان القاتل قتل خطا لا يرث، مع أن الله عز وجل قال ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، هكذا تقول؟ ولكن ما الجواب؟ رفع الجناح هنا رفع الإثم، والقاتل الخطأ باتفاق لا يأثم، ولكن يلزمه الدية لأنه حكم إيه؟ وضعي. وكذلك الإرث للإجماع وللنص الوارد. القسم الثاني، لا ما إيه معنى التسبب؟ لا ما هو ده بتتوقف، هل حفر الحفرة بجواز شرعي وكانت في غير طريق المسلمين؟ يعني أنا مثلا حفرت حفرة في حقل، وحقل هذا لا يجوز، لا يحل أحد أن يمر فيه، ماشي؟ فمر فيه رجل فسقط في الحفرة فمات، ليس علي شيء، بعكس أن أحفرها في طريق المسلمين. طيب لا لا يرث، ليس معايا يا أخواني كده؟ ما هو الضابط أقول لكم، ضابط القاتل أن يلزمه من قتله الإيه؟ الدية، ومن باب أولى إن لزمه القصاص. معايا؟ واضحة ولا مش واضحة؟ طيب، أن يلزم من القاتل الدية، القاتل الذي لا يرث أن يلزم من قتله الدية. ما قلناش هنا الإثم ولا العقوبة، لا الدية فقط. ليس له ليس عليه شيء، ماشي يا أخوانا كده؟ يرث. ها؟ أبو إيه؟ هسكت. الرد عليكم إن نسكت. أي والله. مثال آخر. يوصيكم الله في أولادكم إن لم يكونوا كفار أو قتلة. للذكر مثل حظ الأنثيين. مثال آخر، فهل يسكت صح يا محمد؟ يسكت. قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. لا لا، ما المعنيه قتل المورث؟ طبعا اكتب نصت الآية على عموم حل البيع، على عموم حل البيع. فخصص هذا العموم بما يلي، خصص هذا العموم بما يلي. روى الشيخان من حديث جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى الشيخان من حديث جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمكة يقول، عام الفتح بمكة يقول إن الله ورسوله حرم، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. أعيد، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. كم حاجة؟ أربعة، وهذا من البيع. يعني لا يحل أحد أن يقول وأحل الله البيع، أنا ببيع الخمر ربنا أحله، استغفر الله، الله أحل البيع عموما على وجه الإطلاق. طيب، وكذلك الميتة والخنزير والأصنام. يبقى هذه بيوع خصصت من عموم قوله وأحل الله الإيه؟ البيع. اكتب عندك فقيل يا رسول الله، كملت الحديث، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، أرأيت شحوم الميت، إيه معنى شحوم الميتة؟ اللي هو الدهن، يعني بلغة الجزارين الدهن، أما بلغة الشرع الشحوم. أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح الناس بها، ويدهن بها الجلود ويستصبح الناس بها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا، هو حرام الجلود. ركز شوية مصطفى. ويدهن بها الجلود ويستصبح الناس بها، فقال لا هو حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، ثم قال صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها جملوها، وفي رواية جملوها، ثم باعوها فأكلوا ثمنها. جملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها. يبقى هذا الحديث خصص الآية أم لا؟ يبقى الآية وأحل الله البيع، لا مش كل بيع، ده أنا عندي بيوع إيه محرمة، يبقى هذا عموم خصص. اكتب عندك كده في أول السطر فائدة من الحديث، دي خارج عن الموضوع بتاعنا ولكن ما ينبغي أن تخبأ عليكم. فائدة من الحديث ثم باعوها فأكلوا ثمنها. فائدة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، لا هو حرام، ركزوا في الفائدة دي، هل هو عائد على الانتفاع بشحوم الميتة فيكون الانتفاع محرم؟ هل هو عائد على الانتفاع بشحوم الميتة؟ ركزوا في المعلومة دي قوي. أم أنه عائد على البيع ولو من أجل الانتفاع؟ أعد تاني. ولو من أجل الانتفاع. أعد تاني. نقرأ الحديث سويا. يقول جابر سمعت النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح بمكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميت والخنزير والأصنام. الأصنام اللي هي التماثيل بكل أنواعها، والخنزير طبعا معلوم، والخمر معلومة، ويدخل طبعا فيها البنج والحشيش والأفيون من باب أولى. وهؤلاء القوم الذين يتاجرون في المخدرات حكم الشرع فيهم القتل، ليس أقل من ذلك بأي حال من الأحوال. فقيل يا رسول الله، نعم، مش شخص وفيها الروح خلاص محرم ولا يجوز. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميت؟ ركزوا المسألة أصلها مهمة جدا، وشوفوا الحكم اللي تطلع منها. نعم، أنا لا أدري. أرأيت شحوم الميت فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح الناس بها. فقال لا، هو حرام. كلمة هو حرام هل هي عائدة على الانتفاع أم أنها عائدة على البيع ولو من أجل الانتفاع؟ طولوا بالك، طولوا بالك، ده شيخ الإسلام وقف فيه. تكلم أنت ولا تكلم أنا؟ إيه يا أخي ده؟ طولوا بالك يا أخوان. شيخ الإسلام قال لأهل العلم قولين راجح ومرجوح. قال والصواب لا، هو حرام عائد على البيع ولو من أجل الانتفاع، أما الانتفاع فمباح. واضح يا أخوانا ديت؟ ليه طب ليه قال الكلام ده؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر حرم البيع ولم يتطرق إلى الانتفاع، فلما ذكروا له الانتفاع أباحه وأظل الحكم على التحريم بالبيع. وعليه شحوم الميتة يجوز الانتفاع بها ولكن لا يجوز بيعها ولو من أجل الانتفاع. وهذا الحكم استأنس له شيخ الإسلام بقوله وبالإجماع، وبالإجماع يجوز إعطاء الكلب الصيد الميتة ليأكلها. شفت فقه الإمام عمل إزاي؟ الميتة محرم يحرم الانتفاع به. طيب طب انا اكلها للكلب، ما تاكلها بس ده كلب صيد مش اي كلب، وخبال ده كلب صيد انتفع به. قال شيخ الاسلام بالاجماع يجوز اعطاء كلب الصيد الميتة لياكل بها مع انني انتفع به. واضح يا اخواننا؟ يبقى الصواب في المساله ايه؟ ان البيع ولو من اجل الانتفاع ماله ايه؟ محرم ولا يجوز. واضح يا اخواننا الجزئيه دي؟ طيب اكتب وكذلك خصت الآية بكل بيع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك خصت الآية بكل بيع نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أول السطر روى البخاري من حديث البراء بن عازب. وكذلك خصت الآية بكل بيع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك روى البخاري من حديث البراء بن عازب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. فهم يا أحمد؟ فهم يا محمد؟ أنا بسألك سؤال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، فهمها؟ فهمها لي. أنا سألتك تكلم ليه؟ تكلم ليه؟ أه لابس نظارة ولو لحيه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق، الورق اللي هي الفضة، دينا أي آجل. يبقى أنا أردت أن أشتري ذهبا بفضة يجوز المفاضلة، أما النساء فلا يجوز يدا بيد. واضح يا أخوانا؟ طول بالك بس يا ركزوا مشايخ، يعني إذا كناش إحنا ماشيين في الفقه كنت خصصت درس لفقه البيوع، ولكن ما ينفعش، نحن بندرس ثلاث كتب فقه، تيسير العلام وبلوغ المرام وأحكام الجنائز، فنصبر شوية لحد ما نصل لفقه البيوع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، الذهب معروف، الورق اللي هو الايه الفضة، دينا يعني ايه آجل لا يجوز. اكتب. روى البخاري حديث آخر من حديث ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار، ايه معنى الثمار؟ الفاكهة، واخد بالك، حتى يبدو صلاحه. نهى البائع والمبتاع. افتح قوس. لا ده شرح. افتح قوس. وبدو الصلاح ان تحمر وتصفر وتستطعم. وبدو الصلاح، وبدو الصلاح حتى يبدو ان تحمر او تصفر وتستطعم. لحد كده الامور واضحه يا مشايخ؟ احنا بنخصص ايه بايه بقى؟ انا عندي العموم فين؟ في الكتاب، وبخصص منين؟ من السنه. مثال اخر، قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الآية نقط كده، الآية من أول السطر. الميتة لفظ عام تشمل كل ميتة في أي مكان وزمان ونوع، تشمل كل ميتة في أي مكان وزمان ونوع. خصص هذا العموم بما يلي: خصص هذا العموم بما يلي. روى الترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة: سئل النبي صلى الله عليه وسلم إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. تاني، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: إنا نركب البحر، إيه معنى نركب البحر؟ نركب السفينة أو المركب، ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. يبقى أصبح هنا حرمت عليكم الميتة، وهنا إيه؟ الحل ميتته. يبقى هذا عموم وهذا إيه؟ تخصيص. واضح؟ مثال آخر: قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الآية عموم هذه الآية يشمل كل سارق وكل سارقة بغض النظر عن المسروق وكميته هذا العموم خصص بما يلي روى الشيخان من حديث عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا نعم ما هو الدينار 12 درهم على الراجح يبقى ربع كم درهم 3 دراهم مظبوط الثلاث دراهم الدرهم 3 جرام وشوية ماشي اضرب بقى شوف الجرام الذهب بكم واضرب تطلع الحسبة طيب مثال آخر قال تعالى بعد أن ذكر المحرمات من النساء تعبت ولا ياخد بعد أن ذكر المحرمات من النساء قال تعالى بعد أن ذكر المحرمات من النساء وأحل لكم ما وراء ذلكم وأحل لكم ما وراء ذلك هذا عموم أن يحلل الإنسان أن يتزوج إلا ما ذكر الشارع هذا عموم وهو أن يحل للإنسان أن يتزوج إلا ما ذكر الشارع اللي هو من أول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخره كما حرم الشارع خصص هذا العموم بما يلي كم مثال دلوقتي روى الشيخان عندي كويس روى الشيخان من حديث أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمته أو على خالته افتح قوس إن فعلتم ذلك دي رواية أخرى إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم قطعتم أرحمه نريد أن نلخص بالنسبة للمخصص المتصل والمنفصل لم نتكلم عنه دلوقتي قلنا إن المخصص إما أن يكون بالكتاب وإما أن يكون بإيه؟ بالسنة، وإما أن يكون بالإجماع، وإما أن يكون بالقياس. طيب المخصص بالكتاب بنشوف العموم فين؟ يبقى عندي عموم في الكتاب خصصه الكتاب، عندي عموم في السنة خصصته الإيه؟ خصصه الكتاب أيضا. انتقل إلى الثاني، عموم في الكتاب والسنة خصص بإيه؟ بالسنة. اكتب من أول السطر: التخصيص بالإجماع. التخصيص بالإجماع، نكتب كده معلومة بسيطة من باب التذكرة بس، ضابط الإجماع. اتفاق مجتهدي عصر من العصور، اتفاق مجتهدي عصر من العصور بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، اتفاق مجتهدي عصر من العصور بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. مثال ذلك قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. لفظ أولادكم عام، خصص بالإجماع أن الابن الرقيق لا يرث. لفظ أولادكم مش هنخصصناها بكده بإيه؟ بالقتل والكاف، هنخصصها كمان بالرق. طب ودليل منع الرق من الإرث؟ الإجماع. أدي معنى التخصيص بالإجماع. لفظ أولادكم عام، خصص بأن الابن الرقيق لا يرث بالإجماع. بعد ذلك التخصيص بالقياس. التخصيص بالقياس من أول السطر. نعم. ها؟ فين؟ مستند الإجماع في عدم توريث الرقيق، لو ورث لأخذ المال بالحرام لا يحل له، وهذا ذكرناه في موانع الإرث، ارجع إليه. التخصيص بالقياس من أول السطر: ضابط القياس الحاق فرع بأصل في حكم لعلة بينهما، الحاق فرع بأصل في حكم لعلة بينهما، بأصل في حكم لعلة بينهما. مثال ذلك قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فلفظ الزانية والزاني عام، يشمل الحرة والأمة والحر والعبد. فلفظ الزانية والزاني لفظ عام، يشمل الحرة والأمة، لأن الزانية الأول، والحر والعبد لأنه بالثاني. اكتب: خصص هذا العموم بقوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ما تكلمش اكتب: فكان الرق هو سبب تشطير العذاب. فكان الرق هو سبب تشطير، تنصيف يعني تشطير العذاب. فقيس على الأمة العبد من عموم الزاني. شفت القياس منين؟ فقيس على الأمة العبد من عموم الزاني قياسا على الأمة فيستحق نصف العذاب. فقيس على الأمة العبد من عموم الزاني قياسا على الأمة فيستحق نصف العذاب. واضح ولا مش واضح؟ ها؟ نصف العذاب هنصف الموت 100 جلد على طول. ماشي يا فضل، من اول فرصه السطر كده عنوان كبير كبره كده على قدر عقلك. تعارض العام، تعارض الخاص مع العام. نعم نعم ليش؟ ها نكمل كلامنا. تعارض الخاص والعام. مع العام. تعارض الخاص مع العام، تعارض الخاص والعام. فرقتش من أول السطر. صورة ذلك، صورة ذلك أن يرد الخاص مخالفا للعام في الحكم، أن يرد الخاص مخالفا للعام في الحكم بحيث يلزم من العمل بأحدهما ترك العمل بالآخر، بحيث يلزم العمل من العمل بأحدهما ترك العمل بالآخر، ويصبح العمل بهما في آن واحد متعذر. فيصبح العمل بهما في آن واحد متعذر. مثال ذلك قال تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، إيه معنى المحصنات هنا يا أخوانا؟ العفيفات. لا العفيفات، فإنه خاص مع قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ماشي يا أخوانا؟ فإنه خاص مع قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات، وده التعارض. يبقى هنا لازم يحصل ايه؟ التخصيص. ماشي يا اخوانا؟ ماشي. اما اذا ورد الخاص موافقا للعام، بمعنى موافقا للعام، بمعنى قد أفرد فرد من أفراد العام بالذكر، بمعنى قد أفرد فرد من أفراد العام بالذكر، فإن الخاص في هذه الحالة لا يخصص العام. شكلكم كده تعبتوا بين خالص. لا لا واضح، طول بالك. استنى احنا هنملي كلامه خلاص. كلام شيال مش خلص. طيب أقف عند هذا الحد. القضية مش قضية إملاء كلام ونبدأ إن شاء الله ولا حتة ولا نص. لا لا لا معلش اسمعوا كلام. والله أنا أدرى أنا بعمل إيه. اسمعوا كلام بس. رجائي ألا تعدل. هنقف الدرس القادم إن شاء الله تعارض الخاص والإيه والعام. وجزاكم الله خيراً.